دايما بسم الله رزقي ورزقك على الله وانت همومك من هيدومك وما تلجأش لغير الله خلي توكلك على الرحمن بالصحراء بتبقى بأمر طوفان لو جوا قلبك نار البركان من هينك فيك غير الله يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام وإنه لرضا ربك وأوام تلاقيها فرح بإذن الله وأهلا وتوب كده الله وبدر وربنا خلاك نور البيت وجنب رسول الله صليت تشكر مين بقى غير الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وحضراتكم طيبين وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخير. كل عام وأنتم أقرب إلى الله وأسعد في الدنيا وأحب لرب العالمين في شهر القرآن، شهر إصلاح القلوب وشهر محاربة شهوات النفس عشان الروح تنطلق من سجن النفس لربنا سبحانه وتعالى وتشعر بقرب ربنا جل في علاه. برنامجنا النهاردة مع بداية رمضان برنامج جديد سميناه الكنز المفقود. قبل ما أشرح لكم الكنز المفقود عايز الأول أنقل لكم بشرة أنا بحس بيها مع بداية رمضان. فضل الله سبحانه وتعالى السنة اللي فاتت كان برنامجنا على باب الجنة، ربنا أكرمني إن أنا طلعت عمرة قبل البرنامج، فحضرت جزء كبير من البرنامج في بلدي الحبيبة مصر وجزء منه في المدينة وجزء منه في مكة. السنة دي برضو ربنا أكرمني وحملني إلى بيتي الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز بس أقول لكم أنا مستبشر كده قبل ما نبدأ البرنامج مع بعض إن أنا جزء منه كان في بلدنا مصر وجزء منه في الروضة جنب قبر الشريف عند النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان الإمام البخاري لما ألف بعض كتبه تفاخر أنه كان في الروضة جنب بيت النبي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. والجزء الثالث من البرنامج أو يعني الجزء اللي تبقى بعد ما حضرت جزء في مصر وجزء في المدينة في الروضة والباقي كان قدام الكعبة، واحد يبص على الكعبة كده شوية وبعدين يكتب جزء من البرنامج ثم ينظر للكعبة ثم واحد يكتب، فكان بشرى يا رب يا رب قدرنا وتقبل مننا. حبيت بس اقول لكم يعني كده الشعور بالاستبشار قبل ما نبدا مع بعض رحله الكنز المفقود. ايه الكنز المفقود؟ تعرفين يا جماعه احلى حاجه مع حبيبك انك تشوفه وانك تحس انك انت قريب منه جدا، وربنا سبحانه وتعالى حبيبنا كلنا قال لنا ان احنا مش هنشوفه في الدنيا، هنشوفه بذاته سبحانه وتعالى لما نروح عنده في الجنه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ظهر في كونه ظهور صفات مش ظهور ذات، مش هنشوفه في الدنيا هنشوفه في الآخرة، لكن نقدر ان احنا نعيش معاه في الدنيا ونشوف في كل موقف بيعدي بينا وكل حدث بيحصل حوالينا نشوف صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى ونشوف افعال ربنا معانا ونشوف حكمته ونشوف قدره بينا ونشوف عظمته في بعض المواقف، بحيث ان احنا بدل ما يبقى عيوننا مشغولة بالكون بس يبقى قلبنا كمان شايف المكون سبحانه وتعالى. كل ما علينا تشوف حاجة كل ما قلبنا يشوف حكمة ربنا فيها وعظمة ربنا فيها. علشان كده هم قالوا ان الصالحين اللي عايشين مع ربنا شايفين قدرته في صنعته وشايفين حكمته في بلوته لما يبتدي حد يشوفوا الحكمة، وشايفين كرمه في نعمه سبحانه وتعالى جل في علاه جنة جميلة قوي في الدنيا قبل ما نروح عند جنة ربنا اللي احنا نعيش مع ربنا. ما تنشغلش عيوننا بس بالمخلوقات وبالنعم، قلبنا قبل عيوننا ما تنشغل هيشوف ربنا سبحانه وتعالى. مش هيشوفه بذاته، احنا قلنا مش هنعرف نشوفه في الدنيا، لكن هيشوف صفاته في كل لحظة. فرق كبير قوي من واحد عايش مع الأحداث وعايش مع الناس وعايش مع شوية نعم بالنسبة له هي مش راضي بيها قوي لأنه مش شايف حب ربنا فيها. لكن أحلى حاجة إنك عين قلبك تشوف ربنا في كل حاجة، تشوف صفات ربنا، تشوف أفعال ربنا في كل حاجة. وعلى فكرة هو ده معنى الكلمة اللي دخلنا بيها كلنا الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله. العلماء قالوا الشهادة عكس الغيب. أيوة بس أنا مش شايف ربنا، أيوة هنشوفه إن شاء الله في الجنة، بس قبل ما نروح الجنة جنة الآخرة هنعيش في جنة الدنيا. إن إحنا نشوف أفعال ربنا ونشوف صفات ربنا في كل لحظة في الدنيا، ده معنى أن تعبد الله كأنك تراه. مش ربنا سبحانه وتعالى قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن؟ ربنا طلب مننا حسن الإسلام والإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. مش هتشوفه في الدنيا، هتشوفه في الآخرة. بس استنى، البرنامج ده قفزة، قفزة كبيرة في القرب من ربنا. هنتكلم على معاني كتير وأحداث كتير، إزاي لما تحس بيها أو تشوفها أو تحصل لك تشوف ربنا الأول، فتعيش مع الخالق في الموقف ده. تعيش مع الموقف، شوف الفعل الحقيقي والمدبر الحقيقي، وإن ما فيش حد في الدنيا عنده مشيئة إلا الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فما ننشغلش بالنعمة عن المنعم، ولا ننشغل بالغضب في المصيبة والابتلاء عن المبتلي سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني قال فإني قريب، ما قالش فأنتم قريب، قال فإني قريب. لأن ربنا قريب من الناس كلها، بس مش كل الناس شايفاه بقلوبها. أي حد فينا يا جماعة لو عينه جالها مرض يجري على الدكاترة علشان يعالجوا له عينه، علشان ما يفوتوش جمال الدنيا اللي بيشوفها بعينه. أما الصالحين أول ما يحسوا بمرض في القلب، كبر أو عجب أو حسد أو ما بيحبوش الخير للناس الصالحين، أي مرض في القلب يجري بسرعة على أطباء القلوب العلماء الصالحين، علشان هم مش عايزين أي مرض في القلب يخلي القلب ما يشوفش ربنا وما يحسش بقرب ربنا. عين القلب اللي سموها العلماء، بل ربنا سماها في القرآن البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب يعني أغلى عندنا، دي اللي بنشوف فيها ربنا في كل لحظة. عشان كده قالوا إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. يا رب أنت قريب أوي بس أنا مش حاسس بيك، أنا مش شايفك يا رب. وتاني علشان المعنى بنكرره كتير، رؤية ربنا رؤية قلبية لقربه وصفاته، لأن هنشوف ربنا إن شاء الله بعينينا يوم يقوم الناس لرب العالمين في الجنة. علشان كده زمان الصالحين، ولغاية دلوقتي في صالحين كتير كده، لما يجي يتصدق هو بيعطي الفلوس دي لله. أصل النبي قال كده وعلمنا المعنى ده، قال من تصدق بصدقة من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه. فهو اللي يتصدق، الرجل ده بيصدق بيرجعها لله، زي ما السيدة عائشة كانت بتعطر الدنانير وتقول لأنها تسقط في يد الله أولا، فهي عارفة الصدقة رايحة فين. فكان الرجل ده بيقول نزل من بيته وعايز يعلم الناس المعنى ده، فأم أدى الصدقة الواحد وقال خذ لا لك، يعني خذ الصدقة أصلا دي مش ليك، دي لربنا. فكان اللي بياخد الصدقة هو كمان فاهم، فقال هات لا منك، أصلا مش أنت اللي تديها لي، ده ربنا أجرى الصدقة عليك وأصلا ده مال الله عز وجل. فالمتصدق شايف الصدقة رايحة فين، فبيتصدق لله. زي السيدة عائشة بتعطر حتى يسطر على الدنانير، مش بتقول للفقير خد كده وكأنها مش هنسبه السيدة عائشة بقى لأنها عمرها ما تعمل كده، زي حالتنا أبقى كده بنين على الفقير. أنت بتعطي لله فأعطي التواضع، واللي بياخد برضه بياخد من ربنا، هات لا منك، ده ربنا اللي بعتها لي. فعاشوا مع ربنا سبحانه وتعالى شتان، ما بين اللي عايش مع الخالق واللي عايش مع المخلوقات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إيه الآية دي؟ في واحد في الدنيا عايش الآن من مديره أنه ما يرزقوش لأنه مش واخد باله أن الرزاق هو ربنا، ما شافش الرزاق في الرزق، وخايف الآن من كلام الناس عليه، فاكر أن العز بيد الناس، وعايش في الدنيا عمال بيشتم في الحكومة عشان الغلا والعيش الغالي ومش عارف هيودونا بكرة فين معاهم. فالدنيا عمالة تنهشه من كل حتة، زي بالظبط عبد، ودي تفسير الآية، عنده 4 أو 5 أسياد، ده يقول له يمين والتاني يقول له شمال، وهم بيتخانقوا مع بعض الأسياد وهو مش عارف يرضي مين منهم، فعايش مشتت في الدنيا. أما التاني ورجلا سلما لرجل، عنده سيد واحد، لما بيشوف ايديه بتقول له يمين بيقول له حاضر، مش مشتت مع حد تاني. ولله المثل الاعلى، المثل اللي ربنا ضربه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون بيتخانقوا مع بعض، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. عشان كده لما بيحصل اي حدث في الدنيا من قدر الله مش اي حد بيحتمله، بالذات في المصائب، ومش اي حد بيقدر النعم، لان اللي شاف المنعم الاول عارف زي ايه؟ زي الوردة الحمراء. ليه الوردة الحمراء اللي حبيبته اديتها له مسكها وفرح بيها، وبعدها ممكن تساوي بالعملة المصرية 50 قرش ولا جنيه، وفضل يبص لها كل شوية، ولما ادمت ما رماهاش، حطها في وسط الكتاب، وبقى كل شوية يشوف الوردة الحمراء الصغيرة دي الرخيصة، اصلا لما بيشوفها وش حبيبته بيستحضر قدامه، فالوردة بتمثل حبيبته او حبيبها، فغالية قوي النعمة الصغيرة دي لانها من حبيبته، شاف المعطي اللي هي حبيبته. فاي نعمة جاية من ربنا محدش بيزدريها، ومحدش بيقول يا عم دي صغيرة لو كانت لقمة عيش بسيطة، لو شاف المنعم انها هدية من الله عز وجل، فيجل النعمة اجلالا للمنعم سبحانه وتعالى. حتى البلاء هم قالوا كده، ساعدهم على تحمل أقداره شهودهم حسن اختياره. إلا خلاهم يتحملوا أي قدر من ربنا وأي مصيبة، إن هم شايفين إن الأحداث دي من الله، شافوا الله الأول قبل أن يروا الأحداث والمصائب والنعم والمشاكل وأذية الناس ونفع الناس والرزق، الله وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة أي حاجة تحصل في الدنيا قول قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يا جماعة انتم مش واخدين بالكم ان كل من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ انت مش واخد منك ان الفاعل الحقيقي الوحيد في الكون لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى جل في علاه. عشان كده وانا جاي امبارح، لسه جاي من عمره بفضل الله، جاي امبارح، فاول ما دخلت الطيارة قابلني واحد من الناس المسؤولين عن الطيران في الخطوط اللي انا كنت جاي عليها، فعرفني، قال لي انت تطلع في التلفزيون بتعمل كذا وكذا، سبحان الله انا كنت بحضر في البرنامج وانا على الطياره، فقال لي على فكره انا بحبك وانا عايز اقعدك في حته، فقعدني في الحته اللي اسمها الفيرست كلاس في الطياره. سبحان الله، اول ما قعدني عشان كنت بحضر فكنت مستحضر المعنى، قلت يا من انت كريم يا رب، ما بقاش قاعد متكبر بقى وببص الناس كده انا قاعد في احسن حته في الطياره، ما هو اللي قعدني ربنا سبحانه وتعالى، بعت لي واحد قعدني، كان ممكن ما يخليش اصلا عندي قدره ولا سفر ولا طياره ولا بعربيه حتى، اتكبر على ايه؟ النعمه جاءت من المنعم والرزق جاء من الرزاق. فتلاقي واحد كده راضي بكل حاجه وفرحان بكل حاجه، كل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هسيبكم تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونتقابل بعد الفصل ان شاء الله. في الدنيا سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى. الانسان دلوقتي بيعمل حساب للعبد اكثر من رب. خالق العباد من اجل ان يعبدوه، ولكن مهما يعبد رب سبحانه وتعالى ومهما يفعله ومهما لا يزيده في ملك الله شيء. والمسألة ضابط على ربنا مش بينا في الحال اللي احنا فيه ده. ربنا رب عباد يا ربنا له فضل علينا كبير طبعا خلقنا وبيرزقنا ودايما في الشده معانا وفي كل وقت معانا. ربنا صبر علينا والله. الواحد عايش عشان خاطر ربنا على كل حاجه بعملها بيبقى من خلال ان انا بفكر في ربنا الاول. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل اللي احنا فيه كل الخير اللي احنا فيه ده من ربنا الحمد لله. لو عدنا نعم الله لا تعد ولا تحصى. لولا ستر ربنا علينا في كل الامور ما كنا احنا عايشين يعني. كل ما انت قريبه من ربنا ربنا يديك اللي انت عايزه. لما نذكر انت خطوه ولا بامر ربنا. مش عايزين حاجه من الدنيا الا بس ثبت على ربنا. خالق الكون وبيده مقاليد كل شيء. وهو السميع البصير. بسم الله بص ربنا لان هو اللي هيحاسب الجميع. يعملوا حساب ربنا قبل اي شيء. لا اله الا الله. المفروض ان حب ربنا سبحانه وتعالى يكون اعلى قمه في قلب الانسان. خليتك لك الرحمن بالصحراء تبقى امر طوفان لو هو قلبك نار برتان من هينك الكنز المفقود. رؤية ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجة وقبل أي حاجة وبعد أي حاجة. جنة بيعيشها الصالحين إنهم عايشين مع المدبر الرزاق الخالق فشايفين أي حاجة بتحصل في الدنيا من فعل الله ومن قدر الله فمش مشغولين عن ربنا سبحانه وتعالى بأي حاجة ومركزين أي حاجة تحصل ربنا سبحانه وتعالى اللي شاء واللي قدر. طيب يا رب نعمل ايه علشان تبقى راضي في الحاجه دي؟ نعمل ايه في النعمه يا رب فتلاقيهم شاكرين؟ نعمل ايه في البليه يا رب؟ انت يا رب دي من عندك وده اختيارك لينا فتلاقيهم صابرين متوكلين. نعمل ايه في الرزق يا رب؟ مجتهدين عشان عايشين مع ربنا سبحانه وتعالى. حتى انت دلوقتي فرق كبير قوي من حضرتك او حضرتك تسمعوني كاني واحد داعيه طالع بيتكلم. فممكن يكون الكلام مثلا يعجب بعض الناس ما يعجبش بعض الناس لكن فرق انك انت تبقى حاسس انك انت سامع الله اراد ان يوصل لك ايه عن طريق لسان المتكلم ده. اصل ده شويه تراب كده قاعدين جنب بعض فلو سمعت هو ربنا النهارده قعدني قدام البرنامج عشان يوصل لي ايه عن طريق الشخص ده كنز كبير مش عايزين نفقده انك تعيش مع الخالق لكن ما تعيش مع المخلوقات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو معكم اينما كنتم. حس بقربه الهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. أنا عايزك تتخيل عايز كده عامل خشوع وأخباره إيه في الصلاة. تعرف مشكلة الخشوع في الصلاة إيه؟ إن إحنا عايشين في الدنيا ومع اللي بيأذينا ومع الشغل والخناقات اللي في الشغل وابني اللي مزعلني ومش عارف إيه ومش قادر مش حاسس بتدبير ربنا لحياتي. فعلشان أخش في الصلاة محتاج أخلع عباية الدنيا اللي أنا عايز بها دي والبس عباية الخشوع واستحضار القرب من الله اللي ابن تيمية وابن القيم يسموها الحضرة الإلهية. عايز أحس كده بحضور مع الله. التاني مش كده. التاني شايف في كل حاجة في الدنيا الله وتدبير الله وحكمة الله ورؤية الله وعظمة الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سبحانه وتعالى. فكل حاجة عليهم تقع عليها يروا فيها رب العالمين صفات ربنا لأن رؤية ربنا هتكون في الجنة سبحانه وتعالى بالعين. أما القلب فهو يشهد أن لا إله إلا الله أن تعبد الله كأنك تراه. عشان كده ربنا عز وجل عاتب على الناس إن هم بيشوفوا الدنيا بعينيهم مش بقلبهم وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. مش شايفين بقلوبهم حكمة الملك ولا صفات الملك في كل لحظة وهم عايشين في هذه الدنيا. علشان كده يا جماعة عين الوجه تقع على الأحداث وعلى الدنيا وعلى المخلوقات وعين القلب ترى الله في كل لحظة. عمرك بدأ مش لما نزلت من بطن أمك. عمرك بدأ لما رأى قلبك الله سبحانه وتعالى وحس بقربه. هو ده الكنز المفقود رؤية الله في كل شيء سبحانه وتعالى وقبل أي شيء وبعد أي شيء. علشان كده يا جماعة احنا كل يوم هناخد حديث قدسي مش هنشرح الحديث معاني الكلمات لا. حديث القدسية نبع خصب ربنا بيتكلم فيه عن نفسه وعن حكمته من أفعاله وعن مراده من خلقه بحيث ان احنا مع كل حديث ربنا بيقول لنا انا بحب الموضوع ده وما بحبش الموضوع ده، وعملت لك كده علشان حكمة عندي بيعلمنا سبحانه وتعالى، بيعلمنا ازاي نحس بقربه سبحانه وتعالى. فكل يوم ناخد حديث قدسي نتكلم شوية عن مراد الله من حياتنا ودنيتنا واخرتنا كمان. تعرفين سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى، قال له يا رب انا عايز اشوفك، ربي ارني انظر اليك. فربنا علمه حاجة لكل الناس، قال له انظر فافعالي قلبك يشوفني فتزداد ايمان. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. شفت العظمة يا موسى عليه السلام؟ شفت بقلبك، شفت بعينيك الحدث، الجبل وهو بيدك من تجلي رب العالمين عليه، قلبك شاف العظمة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما شاف بعينيه الحدث قلبه شاف العظمة. فلما أفاق من اللي حصل، ياه يا من تعظيم يا رب، أنا أول المؤمنين يا رب، بسبب الشهود أنه رأى الله رؤية قلب. بس شافوش سيدنا موسى في الدنيا، احنا نشوف احنا في الجنة يا جماعة اصبروا، بس تعيشوا في الجنة اللي قال عليها ابن تيمية في الدنيا جنة. ايه الجنة دي؟ قال معرفة الله، نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي احلى عندنا من الجنة الاخرة كمان. هدي لكم مثال، احلى مثال هم قالوا بالمثال يتضح المقال. المثال قلب النبي صلى الله عليه وسلم. انا النهاردة هشرح لكم حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لكم حاجة عن النبي عليه السلام، هي وصف من ربنا لي ازاي النبي عاش العيشة دي، قلبه عاش العيشة دي. الكنز المفقود ان ترى الله في كل شيء، فده يظهر في سلوكك. قال صلى الله عليه وسلم، لا ده مش كلام النبي، ده كلام ربنا حديث قدسي. يلا النهاردة نبدأ اول حديث، صفة النبي في التوراة. الحديث النهاردة هو كلام ربنا عن النبي في التوراة، بس كلام صحيح نقل الامام البخاري في صحيح البخاري. قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، يصلح بالدين، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. آدي وصف مدح ربنا للنبي في التوراة، ونقله لنا الإمام البخاري رضي الله عن البخاري، وصلى الله على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. تعالوا كده يا جماعة نمسك الحديث ده مع بعض القدسي ده، ومش هنشرح بس معاني الكلمات، احنا مش برنامج شرح أحاديث قدسية، احنا برنامج بيدور ازاي من كلام ربنا نشوفه سبحانه وتعالى ونشعر به ونحس بقربه. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، انت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. هو النبي كان ليه متوكل؟ هو النبي كان حاسس بقلبه بايه وشاف ايه خلاه متوكل؟ ايه التوكل؟ قالوا ان التوكل اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. المتوكل يا جماعه بالذات في الرزق، هو اللي مش شايف رزق الا الله، مدين ولا الزبون اللي بيخشيه في المحل ولا زميلي في الشغل اللي ممكن يعمل فيا مقلب فيخليني اخسر، كل دول لا يملكون من امرهم شيء. اذا كان النبي ربنا قال له صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء، يبقى حد اقل من النبي يملك شيء في الدنيا؟ حتى فلوسهم اللي هي المفروض ممكن تبقى رزقي او مش رزقي، دي فلوسهم يا جماعه، ولا يملكون لحظه من قراراتهم ولا من عقولهم ولا من قلوبهم. الله سبحانه وتعالى هو الوكيل العظيم. لما الإنسان يعيش في الدنيا كده لا يرى أي شيء بينفعه إلا من الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مش ربنا اللي بيعمل ده كله؟ يبقى يوم اعتمد بقلبك عليه، يا رب عشان ترزقني مطلوب مني إيه؟ مطلوب منك يا عبد تجتهد وتقدم احسن ما عندك، وقلبك موصول بيا، جوارحك منغمسه في السوق في الدنيا وقلبك موصول بالرزاق جل في علاه، فتبقى متوكل حق التوكل. سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الاسواق ولا يدفع السيئه بالسيئه. السوق اللي هو اغلب حياتنا فيه، الدنيا والشغل والفلوس والرزق والسعادة. جماعة الفظ والغليظ نسي، نسي ان الناس اللي خلوه شديد معاهم، نسي ان الناس دول اصلا فتنة، وان ربنا سبحانه وتعالى قد يبتليك بالناس عشان يعالجك. مش ساعات الاطباء لما تكون انت عندك مرض يديك الميكروب، عشان لما يديك الميكروب ده يطلع جوه جسمك المضاد الحيوي. الناس كده، ربنا بيقول جعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون. تعرف ربنا عز وجل بيعمل فينا ايه بالناس؟ انا معرفش ان انا قليل الادب، انا شايف نفسي في ادب، وشايف نفسي ما مش بغضب، فيبتليك بواحد يستفزك وينرفزك، بحيث لما يستفزك تقل ادبك، فتعرف ان انت ايه الادب وانت بتاخد بالك. انا متكبر وشايف نفسي كويس، فلما واحد نرفزني غضبت وانتقمت لحقي، مش لحقي، لنفسي ومنظري، فطلعت مش مؤدب، طلعت غضوب، طلعت بظلم الناس لما اعرف اتمكن من رقابهم. فابتلاني ربنا بموقف ناكر الجميل، ربنا ابتلاني دي عشان يقول لي هو انت بتعمل عشان يرد لك الجميل ولا عشان الله؟ تصدق طلع ناكر الجميل اللي اجاني ده عمل لي اكبر خدمه، انه علمني ان انا ابقى اعمل لله، وان انا ساعات مبقاش مخلص بعمل عشان الناس تشكرني ولا انا قام عندهم. فطلع ناكر الجميل بيخدمني وانا مش واخد بالي. ابقى غليظ وفظ على الناس ليه؟ أبقى بدفع السيئة بالسيئة ليه وأنا مش واخد بالي إن ربنا لعله بيديني حسنات يوم القيامة؟ فاللي عايش شايف الله بقلبه والناس بتأذيه أو بتنفعه، عمره ما هيبقى فظ ولا غليظ ولا يدفع السيئة بالسيئة، ومش محتاج إن هو يبقى صخاب في الأسواق. صخاب يعني بيزعق كده، وكأن كثير مننا بيبقى في الأسواق كده عايز أخد اللقمة من بق زميلي، وعايز خايف زميلي يديني مقلب لحسن يترقى هو، فبقى كده عايش بقوتي كده، لا يملك من أمر شيء. ما كانش النبي محتاج يبقى صخاب في الأسواق، لأن الصخب والزعيق والشغل بنوع من أنواع عدم السماحة كده ما بيجيبش رزق. يا جماعة الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. لما عاش النبي لا يرى النافع والضار إلا الله سبحانه وتعالى، عاش متوكل ولا يدفع السيئة بالسيئة، لأن كل واحد بيأذيك بيعلمك خلق كويس، بيعلمك الحلم والصبر، ولن يقبضه الله. ربنا مش هيقبض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نعمة، حتى لما تفتكر النبي افتكر نعمة ربنا إن خلى رسولك ومحمد صلى الله عليه وسلم بسعة الصدر والطيبة والحنية. وهنتكلم عن النبي كتير، مثلنا الأعلى في كل حاجة في الكنز المفقود. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. صدقت يا رب، دي النبي غير الدنيا وخلها دنيا فيها مسلمين بيحبوا ربنا عز وجل. يلا نعيش مع الكنز المفقود، يلا كل يوم ناخد حديث قدسي نتعلم فيه إزاي نشوف ربنا في كل الأحداث بقلوبنا، فنبقى نعيش في الدنيا في جنة مع الخالق، مش مشغولين بالمخلوقات عن الخالق، لغاية ما نرى الله في جنة الآخرة. نشوفكم بكرة إن شاء الله مع حديث جديد عن الصوم وإزاي نشعر بالله في الصوم. وصل اللهم وسلم وبارك على هادي المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقك على الله، انسى همومك من هيدومك، وما تلجأ لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر سلطان، لو جوا قلبك نار البركان، من هلك فيك غير الله. يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وأوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وتوب كده لله وبدر، وربنا خلاك زرت البيت وجنب رسول الله.